بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في أسرار الصلاة، ووصلنا إلى سر من أسرار الصلاة العظمى، من الأسرار العظمى في الصلاة مسألة السجود. وذكرنا بأن السجدة تعبر عن أعلى حالات القرب من رب العالمين. هنا لنا بعض الملاحظات. من المعروف في أوساط المهتمين بمراقبة النفس أن الذكر اليونسي، وهو عبارة عن كلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من العبارات المنسجمة مع السجود، حالة من حالات التذلل، الاعتراف بتوحيد الله عز وجل والاعتراف بالظلم. هذا الذكر هو المعجون الذي سبب النجاة لنبي الله يونس، وخاصة أن القرآن يعقب ويقول وكذلك ننجي المؤمنين، يعني بحسب الظاهر أن هذا الذكر لم يكن أداة لنجاة يونس عليه السلام، وإنما هي قاعدة عامة. من يعيش الحالة اليونسية مع الذكر اليونسي يرجى له الخلاص مما هو فيه من الأزمة، وأية أزمة أن يكون الإنسان في ظلمات ثلاث: بطن الحوت، وأعماق البحار، وظلمة الليل، وإذا برب العالمين يفرج عن هذا النبي الذي ذهب مغاضبا. إخواني، عندما تنتابكم، التفتوا جيدا، عندما تنتابكم حالة من الإقبال في السجود أو في الركوع، حاول أن تبقى في الفعل الذي أنت فيه. مدام فتحت أبواب السماء الآن في حالة السجدة، لا تنتقل إلى مرحلة أخرى لعلك تفقد ذلك الجو الذي أنت فيه. قاعدة عامة أنه إذا أتاك الإقبال في حالة من الحالات، أنت في المسجد وبعد انتهاء الصلاة المصلون تفرقوا ولديك ميل للحديث مع الرب في خلوة، وبين قوسين إخوان اغتنموا فرصة خلوة المساجد، المسجد الفارغ لا مجال للرياء أبدا، لأنه لا أحد ينظر إليك. الخلوة، الهدوء، عدم وجود موجبات الانشغال، جو متميز، المسجد الفارغ جو متميز. المهم إذا رأيت إقبالا ابقى على ما أنت عليه ولا تنتقل إلى مرحلة أخرى. بالنسبة إلى السجود، يقال بأنه السجدة الثانية قد يكون هنالك مجال للإقبال أكثر من السجدة الأولى لوجود صيغة الاستغفار بين السجدتين. عندما تستغفر، ومع الأسف تعودنا على اللقلقة دائما، استغفر الله ربي وأتوب إليه، بين السجدتين محطة من محطات الإنابة إلى الله عز وجل. لو قلتها بتوجه في كل يوم وفي كل صلاة كم تربح. في كل ركعة هنالك استغفار، بعدد ركعات اليوم أنت تستغفر الله عز وجل، اتخذها محطة تأملية شعورية. عندما تستغفر بكل وجودك ثم تسجد في السجدة الثانية، يرجى أن تفتح لك أبواب السماء أكثر من السجدة الأولى، لأنها طاعة بعد استغفار. هذه أيضا من الملاحظات في هذا المجال. كذلك الالتفات إلى مسألة التكبيرة، أنت عندما تقوم من السجود تكبر، وعندما تهوي تكبر. اجمع بين حالة التذلل، تضع المواضع على التراب، أشرف مكان تضعه على التراب وهي الجبهة، وتذكر عظمة رب الأرباب، ذلتك إلى أبعد الحدود وتذكر عظمته إلى أبعد الحدود، عندئذ يعيش الإنسان حالة من حالات التفاعل بين يدي الله عز وجل. يستحب أن تكون السجدة على تلك التربة التي أريق فيها دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من المناسب عندما يسجد الإنسان ولو بين فترة وأخرى أن يتذكر السجود الأخير لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، عندما خر لربه عابدا ساجدا مضمخا بدمائه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع. أنت إذا سجدت على هذه التربة الطاهرة المباركة مستشفعا إلى الله عز وجل بذلك الدم الذي أريق لأجل السجود، ذلك الدم الذي أريق لأجل الصلاة عليه السلام، خرج لطلب الإصلاح في أمة جد، هذه التربة تذكرنا بالشهادة، تذكرنا بالتوحيد، تذكرنا بالتهليل، تذكرنا بقول أبي عبد الله: لا معبود سواك. وبعد ذلك يأتي إنسان ويقول: أنت مشرك بهذا العمل، أسجد على التربة لا للتربة، أضع جبهتي على الأرض، هكذا أمرنا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن عندما نسجد على التراب نتذلل لله عز وجل متذكرين تذلل الحسين بين يدي رب العزة والجلال. من الملاحظ أيضا أنه السجود، يقول الراوي، قلت له، يقول هشام سأل الإمام الصادق عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. فالإمام قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس. المأكول والملبوس مما أنبتت الأرض لا تسجد عليه. فقلت له: جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. عبيد يعني يشغلهم بطونهم، يشغلهم لباسهم. المرأة، بعض النساء همها في هذه الدنيا الحلي والحلل، والساجد، يقول الإمام، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. يا له من درس. مسألة فقهية أن لا تسجد على ما أنبت الأرض، ما على ما أنبتت الأرض، أن لا تسجد على المأكول والملبوس. وإذا بالإمام الصادق ينقلك إلى عالم الزهد والترفع، لأن المأكول والملبوس هم أهل الدنيا، عندما تسجد لا تسجد على المأكول والملبوس، اسجد على التراب، على الرمل، على الرخام، المهم الأمر الذي لا يذكرك بالدنيا. وأخيرا، أن تكون في جبهة الإنسان علامة السجود أمر جيد، ولكن البعض لا سمح الله قد يتكلف هذه العملية ليرى علامات السجود على جبهته، هذه حركة منهية. يقول علي عليه السلام عن النبي: رأى رجلا هنالك بعض آثار السجود في جبهته ويبدو أن الأمر لم يكن لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: من يغالب الله تعالى يغلبه، ومن يخدع الله يخدعه. فهلا تجافيت بجبهتك عن الأرض ولم تشوه خلقك؟ يعني أنت مرائي، هذه العلامة في الجبهة ليست علامة طبيعية، تعمدت ذلك لأجل كسب وجاهة عند الناس. هكذا أيضا أمرنا أن لا نرائي شيئا في هذا المجال. كلمة أخيرة في موضوع السجود، أن المؤمن يتحين الفرص لأن يسجد، لا يحتاج إلى صلاة واجبة. في الرواية هكذا تقول أن الإمام السجاد وقد لقب بالسجاد لكثرة سجوده، ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجود إلا سجد، يعني غير السجدة الواجبة، ولا دفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. يتحين كل فرصة ليسجد بين يدي الله تعالى ولو قليلا. جعلنا الله وإياكم من عباده الذاكرين والساجدين بحرمة محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.